بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الوهاب، أحمده سبحانه على نعمه التي تتجدد وتنساب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم الحساب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المتعبد الأواب صلى الله عليه وعلى آله والأصحاب ومن سار في طريقهم وأنام، ثم أما بعد، فأهلا وسهلا بكم إخوة الإيمان مجددا في هذه السلسلة المباركة، سلسلة سير وعبر، أحداث ووقائع من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. وسوف نعيش هذه الليلة عنوان هذه الخاطرة بعنوان سرية الرجيع. والسرايا هي ما كان يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، إما لأمور تفقدية واستطلاعية، وإما لأمور قتالية، ولا يكون النبي صلى الله عليه وسلم مشاركا فيها. الغزوة هي التي يشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم، بينما السرايا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل صحابته. هذه السرية جاء ذكرها في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم 10 رهطا سرية عينا، يعني أرسل النبي صلى الله عليه وسلم 10 من الصحابة سرية. ما وظيفة هذه السرية؟ استطلاع، يتفقد النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه السرية بعد غزوة أحد، وسميت الرجيع لأنها كانت بمقربة من منطقة الرجيع، فأرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم يتفقدون أحوال الكفار ويخبرون النبي صلى الله عليه وسلم بشأنهم. قال: وأمر عليهم عاصم ابن ثابت الأنصاري، جد عاصم ابن عمر، أحد كبار الصحابة الذين أبلوا بلاء حسنا في غزوة بدر. وهذا عاصم ابن ثابت كان الكفار يحقدونه ويكرهونه كراهية شديدة، لأنه قتل أحد زعمائهم في يوم بدر، وهو الوليد بن معير، وقتل بعض قادات الكفار في يوم بدر، يعني يتمنون أن يظفروا به وأن يقتلوه وأن يقع بين أيديهم. قال: وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري، قال: حتى إذا كانوا بالهدأ، وهي منطقة بين مكة وعسفان، قال: أخبر حي من هذيل يقال لهم بني لحيان عنهم، يعني وصل خبرهم لأحد أحياء الكفار، أحياء المشركين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث سرية، وهم طبعا ينتظرون هذه الفرص حتى يقتلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فنفروا 200 رجل كلهم رامٍ، أرسلوا 200 من الجنود كلهم من الرماة، يعني متمرسين على القتال، فاقتصوا آثارهم، يعني يبحثون وين وصلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يمسكوا بهم، فاقتصوا آثارهم. قال: فوجدوا أكلهم من تمر المدينة، فقالوا: هذا تمر يثرب. كانت العرب مشهورة بالقفاية، يعني يعرفون الناس بالآثار، الآثار لما يرونها يعرفون هذه آثار القبيلة الفلانية أو أهل المنطقة الفلانية. بل الأعجب من ذلك أنهم يأتون للبعر ويفتتون البعر فيشوفوا، يرون ما داخله من النواة، نوع النواة، من أي أنواع التمور، من أي البلاد، فيفتتونه يعرفون أن هذه القبيلة الفلانية، فمن خلال التمر، تمر المدينة، عرفوا أن هؤلاء من أهل المدينة وأنهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فاقتصوا آثارهم، حتى إذا رآهم عاصم صعد هو وأصحابه إلى فدفد. الفدفد المكان الصلب المرتفع، أخذوا مكان عالي حتى يحموا أنفسهم من هؤلاء، وكان عددهم كبير. يقول أبو هريرة: فأحاط القوم بهم وقالوا لهم: اعطونا بأيديكم وانزلوا، ولكم منا العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا. طبعا الكفار معروفين بالغدر والخيانة، فقالوا: لكم منا العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم بن ثابت: أما أنا فوالله لا أنزل في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك. انقسم هؤلاء العشرة، سبعة منهم رفضوا الأسر، رفضوا أن ينزلوا تحت ذمة هؤلاء الكفار لأنهم لا يأمنوهم. قال: فرموه بالنبل هو والسبعة حتى قتلوهم، قتلوا هؤلاء السبعة. قال: ونزل في ذمتهم خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة وعبد الله بن طارق على العهد والميثاق، هؤلاء الثلاثة نزلوا على العهد والميثاق. فلما نزلوا أخذوا سهامهم وقسيهم وأوثقوهم، نزعوا الأسلحة وربطوهم. فقال عبد الله بن طارق الثالث منهم: هذا أول الغدر، هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم، لا أصحبكم، ما أذهب معاكم، إن لي في هؤلاء أسوأ القتلى، قل أكون مع هؤلاء القتلى خير من أن أذهب معاكم. قال: فعالجوه وجروه، يحاولون يسحبونه معاهم. قال: فأبى، يرفض. قال: حتى قتلوه فألحقوه بهم، صاروا ثمانية، فأخذوا خبيب وزيد بن دثنة. قال: حتى إذا جاءوا مكة ابتاعوهم، أسرى يبيعوهم، فابتاعوهم. قال: فابتاع خبيبا بني الحارث ابن عامر، هذه القبيلة بالذات حرصت أنها تشتري من؟ خبيب بن عدي رضي الله عنه. ليش؟ يقول في إحدى الروايات: وكان خبيب بن عدي قد قتل الحارث بن عامر في بدر، يعني قتل أبوهم في بدر، فيريدون فرصة أن شو ينتقمون منه، فابتاعوه. قال: حتى ظل أسيرا عندهم. يقول أبو هريرة: فأخبرني عبيد الله ابن عياض أحد الصحابة أن بنت الحارث أخبرته أنهم لما اجتمعوا استعار خبيب منهم موسى ليستحد بها، طلب منهم موسى للحلاقة حتى يستحد، يعني يحلق شعر العانة. قال: وكانت لي ابن فغفلت عنه، فنظرت إليه فوجدت مجلسه على فخذ خبيب وبيده اليمنى الموسى، موسى الحلاقة، يعني هذا الابن الصغير لابنة الحارث هذه المشركة، وجدت كانت غافلة عن هذا الولد، الولد جاء عند خبيب وهو أسير، جاءت عنده والموس بيده. قال: ففزعت فزعة عرفها خبيب في وجهي، عرفها خبيب في وجهي، يعني خافت ان خبيب شو يقتل هذا الولد الصغير، مثل ما يقولون في المثل الكل يرى الناس بعين طبعة، هؤلاء الكفار عندهم الغدر، قد يقتلون الصغير، قد يقتلون المرأة، لكن الإسلام أرقى وأعلى وأسمى من هذه الأمور، ليس عندهم الغدر وليس عندهم قتل الصبيان ولا النساء، آداب علمهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال خبيب لهذه المرأة لما رأى في وجهها الفزع والهلع والخوف، فقال: أتخشين أن أقتله؟ خافين أقتل هذا الولد؟ قال: إني لا أفعل ذلك أبدا، يعني مستحيل أني أفعل. لماذا؟ لأن الدين ينهى عن مثل هذا الأمر. قال: والله لقد رأيته خير أسير، خير أسير، ولقد رأيته ذات يوم وبيده قطف من العنب، قطف من العنب، وهو مربوط وليس في مكة يوم ذاك ثمر، ما في ثمار في مكة، ما في لا عنب ولا شيء. من أين جاء هذا العنب؟ قالت وإنه لرزق رزقه الله خبيبا، يعني هذا طبعا نؤمن به أن من كرامات الأولياء ومن تأييد الله سبحانه وتعالى للصالحين في مثل هذه المواقف. يقول أبو هريرة فلما أخذوا خبيبا من الحرم إلى الحل ليقتلوه، طبعا هم عندهم لما يريدون يقتلون واحد ما يقتلون في حدود الحرم، لأن هذا أمر عظيم جدا، يعني لا يقتل أحد في حدود الحرم، الحرم عندهم معظم، فأخرجوا إلى الحل بعيدا عن حدود الحرم. فقال خبيب لما أرادوا قتله ذروني أصلي لله ركعتين، يعني قبل ما تقتلوني خلوني أصلي لله عز وجل ركعتين. قال فصلى ركعتين، ثم لما سلم قال لولا أن تقولوا أن في جزع لأطلتهما، يعني لولا تقولوا أن هذا خواف يخاف منا لأطلت هاتين الركعتين، لأطلت هاتين الركعتين. ثم قال دعا عليهم قال اللهم أحصهم عددا، يعني اقتلهم جميعا، دعا عليهم على وجه التعميم، على وجه التعميم. وقال الأبيات المشهورة في السيرة ولا أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك في أوصال شلو ممزعي. أبيات عظيمة يتسلى بها، وهذا يدل على قوة يقينه أن ينشد مثل هذه الأبيات في مثل هذا الموقف. يقول أنا ما أبالي لأن قتلي في سبيل الله عز وجل، وهذا صدق مع الله سبحانه وتعالى، لأن الرجاء والنظر إلى موعود الله سبحانه وتعالى، إذا قتل في سبيل الله عز وجل فينتظره هناك الحور العين والجنة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لمن يقتل في مثل هذه المواقف. قال فقتله ابن الحارث ابن عامر، وكان هو أول من سن ركعتي لله عز وجل حينما يقتل المرء صبرا في سبيل الله، هو أول من سن هاتين ركعتين وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال الراوي أبو هريرة ولقد استجاب الله لعاصم ابن ثابت، عاصم بن ثابت لما كانوا فوق المكان المرتفع هذا الفدل قال أنا لا أنزل في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلم خبرهم، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرهم وما أصيبوا به، وما أصيبوا به. وهذا عاصم ابن ثابت كما قلنا الكفار كفار قريش كان يتمنون أن يظفروا به، أن يظفروا به، وكان يدعو يقول اللهم حرم لحمي على الكفار، يعني كان يدعو الله عز وجل إن ما يتمكنون من جسده حتى ما يمثلون به. الكفار إذا تمكنوا من أحد المسلمين يمثلون به، يشوهون جسده، يقطعون يده. حتى كانت امرأة من المشركات اسمها سلافة ابن سعيد، كان ثابت قد قتل ابنيها في غزوة بدر، فكانت تقول نذرت نذر تقول إذا مكاني الله من جسده لآخذ شيء من جسده وأشرب فيه الخمر، كان يريدون التمثيل به. وكان هو يدعو الله سبحانه وتعالى أن الله ما يمكن المشركين من جسده. فلما حدثت قريش يقول أبو هريرة بمقتله أرسلوا رسولا حتى يأتي بشيء من لحمه، يأتون بجسده، يأتون بشيء من جسده حتى ماذا يمثلون به ويقطعون هذا الجسد ويشفون غيظ صدورهم لأنه قتل زعماءهم وقادتهم وكان كالنار المحرقة عليهم في غزوة بدر. قال فلما أتوه أرسل الله سبحانه وتعالى كالظلة من الدبر، الزبابير الزنبور، أرسل الله سبحانه وتعالى مثل الظلة مجموعة كبيرة جدا. قال فمنعتهم، فمنعتهم يعني كل ما يريدون أن يأتوا إلى شيء من جسد يقطعونه تلدغهم هذه الزبابير وتهاجم عليهم في بعض الروايات أن جاءهم شيء من النحل يمنعهم، قال فلم يأخذوا شيء من لحمه، فلم يأخذوا شيء من لحمه وأبقاه الله سبحانه وتعالى كما كان، أبقاه الله سبحانه وتعالى كما كان. فهذه الحادثة العظيمة التي ذكرها لنا أبو هريرة أولا يدل على استجابة الله سبحانه وتعالى لدعاء الصالحين. عاصم بن ثابت دعا الله سبحانه وتعالى أن الله يحفظ جسده من الكفار فحفظ الله جسده، وأيضا فيه تأييد الله سبحانه وتعالى للأولياء ولأهل الصلاح في الموقفين. أيد الله سبحانه وتعالى خبيب بأن وجد قطف العنب في وقت ما في طعام، وأيضا الله سبحانه وتعالى حفظ جسد عاصم في مثل هذا الموقف. وفيه أيضا قال أهل العلم أنه يجوز كلا الفعلين في هذه الحادثة، هم انقسموا، بعضهم رضي بالأسر مع العهد والميثاق وبعضهم ما رضي. قال العلم يجوز أن ينزل الإنسان على العهد والميثاق والأسر إن أراد النجاة، ويجوز أن يحتسب الإنسان ويصبر كما فعل عاصم ثابت ومن معه، فصبروا وقتلوا في سبيل الله عز وجل، قتلوا في سبيل الله عز وجل، وهذا يدل على حسن البلاء. وأيضا فيه حسن تعامل أهل الإسلام، حسن تعامل أهل الإسلام مع الكفار، إذ أن خبيب بن عدي لما ظفر بهذا الولد الصغير لم يقتل. وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرسل الجيوش، يقول لا تقتلوا وليدا، لا تقتلوا وليدا. فليس من صفاتهم فعل أهل الكفر، إذا ظفروا قتلوا الصبيان والنساء والشيوخ كما هو ظاهر في بلاد الاستضعاف في ديار الإسلام اليوم. وأيضا فيه أن أهل الكفر أهل غدر وخيانة، يعني لما أعطوهم العهد والميثاق لم يوفوا بهذا العهد والميثاق. وفيه أيضا أنهم يحملون الحقد والكراهية على أهل الإسلام، وهذا مستمر إلى قيام الساعة، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.